إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في كتاب التوحيد وقد وقفنا عند الباب 20 وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ومقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين لما ورد من التغليظ لما ورد من التغليظ أي التشديد من عبادة الله عند قبر رجل صالح منعا من الوقوع في عبادته والتغليظ أشد لمن عبده من دون الله تعالى مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين لما ورد من التغليظ أي التشديد من عبادة الله عند قبر رجل صالح منعا من الوقوع في عبادته والتغليظ أشد لمن عبده من دون الله تعالى فيريد المؤلف أن يقول لنا أن عبادة الله تعالى سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح وسيلة إلى عبادته من دون الله أي عبادة هذا المقبور وهذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى وعبادة القبور شرك أكبر والعياذ بالله والوسيلة إلى الشرك محرمة والوسيلة إلى الشرك محرمة ألا وهي عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين عبادة الله تعالى عند قبور الصالحين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة أما الدليل الأول فهو حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما فهذا هو الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها وهو رواه الإمام البخاري ومسلم ودلت على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم في وصف أولئك الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فقال صلى الله عليه وسلم عنهم أولئك شرار الخلق فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشر خلق الله سبحانه وتعالى والعلة في ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وموجبها أنهم بنوا المساجد على القبور وانتبهوا أنهم بنوا المساجد على القبور لا ليعبدوا أصحاب القبور وإنما ليعبدوا الله عز وجل فيتذكروا بتلك الصور وهذه التماثيل عبادة هؤلاء الصالحين فيشوقهم حضورهم عند قبور الصالحين إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فيعبدونه فالتغليظ عليهم لأجل عبادتهم الله عز وجل عند رجل صالح فكيف بمن يعبد تلك القبور هذا مقصود الدليل على الترجمة، فكيف بمن يعبد هؤلاء الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا التغليظ وهذا الوعيد الشديد إنما هو في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبد القبور وعبد هؤلاء المقبورين؟ وقوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، لماذا؟ لأنهم ضلوا وأضلوا. ضلوا لأنهم فعلوا فعلة أدت إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأضلوا لأنهم صاروا سنة لمن بعدهم، فمن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وكذلك أيها الإخوة الأعزاء، كل من فعل مثل فعلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فعل مثل فعلهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الثاني، قال ولهما أي البخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، وموجب جعلهم شر الخلق بناؤهم المساجد على القبور. أما الدليل الثاني الذي نتكلم عنه حديث عائشة، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فلعنهم تغليظ عليهم لأنهم جعلوا على قبور أنبيائهم مساجد يريدون منها أن يعبدوا الله عز وجل عندها، فاستحقوا اللعن بذلك، فغيرهم ممن يعبد الأنبياء أولى باللعن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يعبدون الله عز وجل عند الأنبياء والصالحين، فكيف بمن عبد الأنبياء وكيف بمن عبد الصالحين؟ هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. أما الدليل الثالث فهو حديث جندب عند مسلم، فعن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، ومعنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة هؤلاء إذ جعلوا قبور أنبيائهم مساجد يعبدون الله عز وجل عندها، فغيرهم ممن يعبد أولئك الأنبياء أولى بنهيه عما يفعل. ووقع نهيه صلى الله عليه وسلم عما ذكر بوجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد فهذا نهي، كذلك في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا صريح في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يعبد عندها ربنا سبحانه وتعالى. الدليل الرابع حديث ابن مسعود عند أحمد ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. وحديث ابن مسعود رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من شرار الخلق، أو إن من شرار الناس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين تقوم عليهم الساعة، وكذلك الذين يتخذون القبور مساجد. فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس. لماذا؟ لأنهم قصدوا عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين والمعظمين من الأنبياء. ومن عبد أولئك المعظمين من دون الله سبحانه وتعالى فهو أولى بذلك الوصف، فهو أولى بذلك الوصف. وانظروا معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شرار الخلق، بأنهم شرار الخلق. وانظر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بين أولئك الذين تقوم عليهم الساعة وهم والعياذ بالله لا يؤمنون به، وهم شرار الخلق. ومن كل ما سبق من أدلة يتبين لنا أن بناء اتخاذ المساجد على قبور الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء أو المعظمين كل ذلك ذريعة للشرك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وتلميحا وإشارة، وذلك لعظم شره، وأنه باب من الشر عظيم، وأنه يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك بالله والوقوع في الشرك الأكبر. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأنه أشر خلق الله، وأنه من أشر خلق الله سبحانه وتعالى، تنفيرا من فعله ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة مسائل فقال فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله عز وجل فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وقول المؤلف ولو صحت نية الفاعل، حتى ولو أن الذي قام بذلك نيته صالحة، ونيته أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن فعله هذا ذريعة للشرك وتؤدي إلى عبادة أصحاب القبور والعياذ بالله. فالنية في ذلك لا تؤثر، يعني من فعل هذه الفعلة نال هذا الجزاء، حتى ولو لم تكن نيته أن يقع الناس في الشرك. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع، يقول: وقوله ولو صحت نية الفاعل، لأن الحكم أي اللعنة على من فعل ذلك من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لأن الحكم علق على مجرد صورته، إذا فعل ذلك وقعت عليه اللعنة، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، كمسألة مشابهة المشركين، فمن شابه المشركين في صورتهم وقع عليه الإثم حتى ولو لم يقصد التشبه بهم، لأن الحكم معلق على صورة الفعل. قال: كمسألة مشابهة المشركين لا يعلق حكمها على النية، فالحكم ثابت وإن لم يقصد المشابهة، وإنما يحصل بمطلق الصورة، وإنما تؤثر النية إخواني في الأعمال الصالحة وتصحيحها، ويؤثر كذلك في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها كما هو موضح في مواضعه. فهؤلاء لما اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقع عليهم الوعيد المذكور في الحديث حتى وإن صحت نيتهم، لأن هذا الفعل والعياذ بالله إنما الحكم أطلق فيه على مجرد الصورة لا تعلق له بالنية، وكذلك لما يؤول إليه الأمر، لأن فعلهم هذا والعياذ بالله إنما مآله إلى وقوع الشرك الأكبر، نسأل الله عز وجل العافية. الثانية من المسائل التي ذكر المؤلف النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأن هؤلاء كانوا يصورون تلك التصاوير ويجعلون تلك التماثيل حتى يتذكروا عبادة هؤلاء الصالحين، ثم تعبد تلك التماثيل من بعد ذلك من دون الله. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في حياته عن هذه الفعلة واتخاذ القبور مساجد، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل موته بخمس، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، يعني وهو في النزع، يعني يخون وهو في النزع، يعني تساق روحه لتخرج صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلة اليهود والنصارى من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو لم يمت بعده. الخامس أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وكفى به قبحا أن هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور إنما يأتمون باليهود والنصارى، لا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك وحذرهم عن هذه الفعلة. السادسة لعنه إياهم على ذلك، يعني أن اللعن معلق على كل من اتخذ القبور، كل من اتخذ القبور مساجد. قال السابع أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، يعني ماذا مقصود المؤلف؟ أن مراده تحذيره، يعني تحذير الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، هذا مقصود المؤلف، هذا مقصود المؤلف، يعني التحذير عن هذه الفعل عند قبره، لا التحذير عموما، لأنه من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره لئلا يتخذ مسجدا وألا يعظم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، معنى اتخاذها مسجدا يعني تقصد الصلاة فيها. قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين المشركين والكفار وبين من اتخذ قبور الأنبياء مساجد والعياذ بالله، وكفى به تنفيرا من هذه الفعلة. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني هنا المؤلف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من طريقة أشر طائفتين ألا وهما الرافضة والجهمية. الرافضة هؤلاء الذين يسمون الشيعة، الذين اتخذوا شعارهم تكفير الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم ولعنهم وتنقيصهم، واتخذوا شعار مدافع عن أهل البيت وإجلالهم وتعظيمهم، هذا هو الشعار الظاهر، وهم والعياذ بالله يبطنون الطعن في هذا الدين كما هو معلوم لدى الكثير، والجهمية هؤلاء الذين عطلوا الصفات ونفعوا عن ربنا سبحانه وتعالى صفاته الحسنى. الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، لأنكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث أنه كان يوعك كما يوعك الرجلان، وذلك لأنه لكي ينال أعلى الدرجات من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما صبر كلما ارتفع قدره صلى الله عليه وسلم ونال الدرجات العلى. الثالثة عشرة، ما أكرم به من الخلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، فكما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا خليلا. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذه إشارة يا إخواني إلى أن الدين ودرجاته إنما هو بالتقوى والعمل الصالح، لا بالنسب، لا بالأنساب، وإلا لو كان الأمر بالنسب لكان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وعلي بن أبي طالب أولى بهذه الدرجة من أبي بكر، ولكن الأمر ليس كذلك. السادس عشر، الإشارة إلى خلافته، يعني إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه إذا قال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا معناه أنه هو أولى من يلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى من يلي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا آخر، وهو الباب الحادي والعشرين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. ومقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤدي إلى الشرك بأن يعبد الناس أولئك الصالحون، فالإفراط في محبتهم يجر إلى دعائهم من دون الله تعالى، فإذا وقع ذلك صاروا أوثانا. فالغلو في قبور الصالحين يؤدي إلى الشرك بأن تعبد من دون الله، هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب. فالغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد أو العكوف عليها أو الصلاة عندها يسيرها ويجعلها أوثانا تعبد من دون الله، فيتعاظم في قلوبهم تأليهها حتى يجعلوا عبادتهم لها. وكلمة وثن اسم لكل ما يعبد من دون الله عز وجل يسمى وثنا، يعني الصنم إن كان يعبد من دون الله يسمى وثن، الشجر، الحجر، حتى لو عبد أحد البشر من دون الله سبحانه وتعالى كل هذا يسمى وثنا، يسمى وثنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود ترجمته أربعة أدلة. الدليل الأول حديث عطاء ابن يسار، روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث عطاء هذا وعطاء أحد التابعين، رواه الإمام مالك في الموطأ، فهو من قبيل المرسل، ضعيف لإرساله، لكن له شواهد يصح بها، فالحديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع ذكره موجب جعله وثنا من قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني متى يصير القبر وثنا؟ إذا بنيت عليه المساجد فيصير وثنا والعياذ بالله، وهو من الغلو فيها الذي يوقع في عبادة أولئك الأنبياء. الحمد لله. الذي يوقع في عبادة هؤلاء الأنبياء من دون الله سبحانه وتعالى، الذي يوقع في عبادة هؤلاء الأنبياء من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ألا يصير قبره وثنا يعبد من دون الله. فهذا فيه بيان أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها وثنا يعبد من دون الله. الدليل الثاني الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، كان يلت السويق للحاج. وهذا حديث مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى، هو أحد التابعين في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره، يعني اللات والعزى. اللات هذا قصته أنه كان رجلا يلت السويق، يعني هذا ما يسمى يلت السويق اللي هو الدقيق، الحنطة هذه أو الشعير، ويخلطه ويبله بالسمن وغيره ويقدمه للحجيج، ويقدمه للحجيج. وكان هذا الرجل يفعل ذلك لهؤلاء الحجيج كلما قدموا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فلما مات هذا الرجل، فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره. فلما مات هذا الرجل قال عكفوا على قبره، أي أقاموا على قبره تعظيما له، ثم أفضى بهم هذا التعظيم إلى أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلى أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في تفسير الآية المذكورة قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. ودلالته في على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، كان رجلا صالحا يفعل ذلك خدمة لحجاج بيت الله الحرام، فكان يلت لهم السويق هذا ويعطيهم إياه. قال: فكان يحسن للحجاج بإطعامهم، فغلوا فيه لما مات، فصار بهم هذا الغلو إلى أن يعبد من دون الله سبحانه. في أول الأمر ما عكفوا على قبره ليعبدوه من دون الله عز وجل، وما صوروا تلك التصاوير له ليعبدوه من دون الله عز وجل، ولكن ليعبدوا الله عز وجل عنده ويتذكروا فعله فيفعلون مثل أفعاله الصالحة، ولكن آل بهم الأمر بعد ذلك إلى عبادته من دون الله. وأما الدليل الرابع فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف، والجملتان الأولى من قوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد، لها شواهد يصحان بهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه لأنه ذريعة إلى أن تصير تلك القبور معظمة أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل، فقال: الأولى تفسير الأوثان، فقلنا أن الوثن هو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى وثنا. الثانية تفسير العبادة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله سبحانه وتعالى، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. اللات هذا من أكبر الأصنام التي كانت تعبد عند الكعبة، لذا قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. كيف عبدت وكيف صار إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج ويقدمه خدمة لزوار بيت الله الحرام، ولكن آل بهم الأمر لما عظموا قبره وعكفوا عليه إلى أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلى أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، يعني أوقد عليها وأضاء حولها، لأن ذلك يفضي إلى تعظيمها في قبور الناس ولا سيما العوام الذين يغترون بالمظاهر ويستدرجهم الشيطان والعياذ بالله إلى دعاء صاحب القبر وإلى الظن إلى أنه يسمع دعاءهم وأنه يجيب دعواهم وأنه يذهب عنهم الضر وأنه يجب لهم النفع والعياذ بالله مما هو من صفات ربنا سبحانه وتعالى وحده. يتبين لنا يا إخواني من كل ذلك أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، وأنه ذريعة عظيمة للوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه هذا هو الطريق الذي سار به الشيطان والأمم السالفة إلى الوقوع إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا واقع في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا يحتاج منا أيها الإخوة الأعزاء، دائما نقول أنما كلما قرأنا في كتاب التوحيد ينبهنا إلى أن الأمة غارقة في البعد عن الله سبحانه وتعالى، واحتاج إلى جهد جهيد وإلى دعوة إلى الله عز وجل بالليل والنهار لتنبيه الناس على ما غفلوا عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنهم قد يقع أحدهم فيما يغضب الله عز وجل بالليل والنهار وهو لا يشعر، وأنه قد يقع في الشرك وهو لا يدري. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر عند هذا الباب ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية.